بسم الله الرحمن الرحيم. قد يترك الظاهر ويعمل بغيره. نعم نعم. ما هي القرينة؟ قرينة متصلة. سلام. قرينة متصلة بال بالدليل أو نص آخر ظاهر. ها سلام. قياس ناي قياس راجع. التأويل قد يكون, وهذا هو التأويل, تأويل صحيح وتأويل فاسد. عرف ما هو التأويل في اصطلاح المتأخرين؟ ما هو التأويل في اصطلاح المتأخرين؟ اكمل التعريف. ها؟ صرف اللفظ عن ظاهره. ها؟ انظر ابن القيم رحمه الله لما ذكر أنواع التأويل, ذكر التأويل في اصطلاح السلف, ثم ذكر التأويل في اصطلاح المتأخرين. قال وأما المعتزلة, يعني هذا جعله تعريف هؤلاء القوم, وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره, وهو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. إذن الأصل من هذا التعريف؟ المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل, والتأويل يحتاج إلى دليل, وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين, فمنهم من نصره ومنهم من أبطله. وذكر بعض أنواع التأويل الباطل إلى قوله رحمه الله وبالجملة فالتأويل الذي وافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح. إذن لا حجة لأهل الأهواء في تشنيعهم على أهل السنة. إذا أول أهل السنة مثلا كما في حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة للعبد المؤمن يا عبدي مرضت فلم تعدني, أهل السنة يؤولونه أو يجرونه على ظاهره. طيب سيقول أهل الأهواء كيف تؤول وأنتم تمنعوننا من التأويل؟ التأويل دل عليه الدليل. إذا قال التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد. ثم قال والتأويل الباطل أنواع, مختصر الصواعق المرسلة صفحة 28 الأول إلى 39, صفحة 28 إلى 39. على سبيل المثال قال والتأويل الباطل أنواع, أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه, كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه أو رجله. فماذا قال المؤولة؟ قالوا بأن الرجل جماعة من الناس يضع فيها الجبار أو رب العزة ما يكونون يعني مقدمين إلى النار, يعني يقدمهم الله عز وجل, أو الرجل كما يقال رجل من جراد. ما معنى رجل من جراد؟ جماعة من الجراد. فأولوا هذا الحديث بهذا. قال فإن هذا شيء لا يعرف شيء من لغة العرب البتة, فيضع رجله قالوا جماعة من الناس. إذن ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته أو ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله تعالى لما خلقت بيدي بالقدرة بيدي، يعني يحتمل بالإفراد. أما في التثنية قالوا بالقدرة، هل تثنى القدرة؟ والثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قالوا المراد بإتيان الرب إتيان بعض آياته. هم ذكر 10 أنواع للتأويل ماذا؟ الباطل الفاسد، لمن أحب أن ينظرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة. يعني الآن يرد على تأويل من؟ الحنفية. ماذا بماذا أول الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؟ هم قالوا هي الأمة. قيل لهم كيف تقولون الأمة وفي وآخر الحديث يرد هذا التأويل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها. قال لها المهر، والأمة لا تملك مهرها، الذي يملك مهرها سيدها. قالوا المراد به هي المكاتبة. يقولون يعني تأويل هنا في مثل هذا المرأة على المكاتبة هذا إيش؟ نادر. ماذا قال؟ والندرة هذا ليست كندرة المكاتبة، وأن الفرض أسبق إلى الفهم في أي حديث؟ وأن الفرض أسبق إلى الفهم. لا صيام لمن لم يبيت، الصيام من الليل هو موقف، لكن يقولون بماذا أولوا؟ قالوا المراد به القضاء والنذر دون فريضة رمضان، يعني رمضان يقولون لا ما يدخل هذا الحديث. قال فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي، وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة رحمه الله، وأن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد. تأويل بعيد هذا تأويل الحنفية. قال وعرف في المراقي الآن من قوله وهذه الأمثلة، هذا من قول الشنقيطي رحمه الله، من قوله وهذه الأمثلة المذكورة وشرحها، لكن حكى شيئا من كلام ابن قدامة رحمه الله. قال وعرف في المراقي النص، طريقة الشنقيطي كيف يعمل في شرحها في المذكر، يذكر عبارة ابن قدامة شيء ربما يختصرها ثم يشرح ويبين ويوضح، ثم يأتي كان الملخص من ماذا؟ من المراقي، يعني يذكر بعد أن ذكر بعد أن شرح. قال وعرف في المراقي النص بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل أو ما لا يحتمل، هكذا أحسن. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. من سيشرح هذا على ما تقدم؟ عندك يا عبد الله. النص ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، إذن قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، هذا هو. وظاهر إن الغير احتمل، ما في قولين، لا تقول قولين، ها أن اللفظ إذا احتمل معنيين هذهما راجح والآخر مرجوح. فالراجح والظاهر، والمرجوح هو الذي يقال له المحتمل، وهو الذي بعد ذلك يسلك مسلك التأويل بدليل. قال: وأشار إلى إطلاقات النص الأخر، يعني هناك إطلاقات لبعض الأصوليين لقوها، وأشار إلى إطلاق. طيب البيت 135، 135 من مراقي السعود. قال: وأشار إلى إطلاقات النص الأخر بقوله: والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. والكل من ذين له تجلى، إيش عندكم؟ لا لا، من ذين. كيف سيصل المعنى من زين؟ زين ماذا؟ زين يعني من هذين، زين التعريفين. والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. 136. وفي كلام الوحي، هذا نصف شطر بيت، وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، هذا يتعلق بالمفهوم. لكن إذا قلوا وفي كلام الوحي والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل، وفي كلام الوحي، ما معنى هذا؟ طيب 136، وفي كلام الوحي، هذا أول شطر شطر بيت 137. وفي كلام الوحي 137. قال: يعني أن النص له أربعة اصطلاحات، أحدها معناه المتقدم. ما هو الأول؟ ما دل لا يحتمل غيره، وقيل اللفظ الدال في محل النطق، هكذا قال بعضهم، لكن ذاك القول أحسن. والثاني الظاهر، يعني يطلق عليه، حتى يعني بعضهم عرف النص بأنه أنه الظاهر. والثالث اللفظ الدال على أي معنى كان، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا. والرابع الوحي من كتاب أو سنة. إذن هذه إطلاقاتي النص، أربع إطلاقات مذكورة في هذا البيت. الأول نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، الثاني وظاهر ويطلق عليه ظاهر، لكن هنا عرف الظاهر. قال: والكل من ذيني له تجلى، ها؟ يعني قد أطلق عليه التعريف الأول وأطلق عليه لفظ الظاهر، ويطلق النص على ما دل. لا، يطلق النص على اللفظ الدال على أي معنى، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماع أو قياس. النص يقال هذا نص، ماذا يراد بالنص؟ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. قال: هذا نص في الباب، أو هذا النص، أو ائتنا بنص. من إطلاقات النص لو جاء بإجماع، قال ائتنا بنص فجاء بإجماع، جاء بنص، على هذا التعريف المعنى الثالث. والرابع الوحي من كتاب أو سنة، ويطلق النص على إيه؟ على الكتاب والسنة فقط. إذا قال وفي كلام الوحي إلى هنا، إذن هذه إطلاقات النص. قال رحمه الله تعالى: وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة في المراقي التي تقدمت، التي ذكرها المؤلف، وزاد عليها حمل المسكين على المد في قوله 60 مسكينا، بقوله: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد. يعني هذا التأويل بعيد، سمة البعد عليه ظاهرة، أن هذا التأويل يعني ماذا يريد الحنفية في قوله فيطعم 60 مسكينا؟ قالوا 60 مدا، فمعنى أنه يجوز أن تعطي 60 المد لمسكين واحد. ما المفهوم من 60 مسكين؟ ها؟ أن الكفارة تعطى كم؟ 60 مسكين. ماذا قال الحنفية؟ المقصود بستين مد، يعطى المسكين كل يوم مد، عرفتم؟ يعني يعطى في كل يوم مد، واليوم الثاني هو نفسه إلى كم؟ إلى 60 يوم، يعني 60 مد في 60 يوما. مع أن العدد هذا له فائدة، كان سيقول أي فإطعام مسكين واحد 60 يوما، يكون واضح. أما هذا التأويل البعيد، قالوا ذكر العدد له فائدة 60 مسكينا، لأنك إذا أيهما أولى وأحسن وأعظم فائدة وأجر، تطعم مسكين أو 60 مسكين؟ تستفيد من دعاء مسكين واحد أو من دعاء 60 مسكين؟ يعني إذا كان مسكين واحد الله أعلم قد يكون من غير ربما دعوته غير مستجابة، لكن إذا أطعم 60 مسكين ربما يسر الله باثنين ثلاثة دعوتهم مستجابة فتنتفع بها، ينفعك الله بها. ذكر هذا بعضهم. إذن طيب الأبيات من 445 445 و46 و47 يعني هذه الثلاثة الأبيات 445 446 447. قال فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة. أين هذا يا عمر؟ كحمل مرأة على الصغيرة، أي امرأة؟ قالوا المراد بها لقد جاء أنهم قالوا المراد بها الصغيرة، تقدم معنا هذا، حمل على الصغيرة وحمل على المكاتبة، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. وما ينافي الحرة الكبيرة، إيش الذي ينافي الحرة الكبيرة؟ المكاتبة، الأمة، يعني الذي يخالف الحرة الكبيرة يعني الأمة الكبيرة، مفهوم؟ هذا قد أخذنا بس هذا فقط أتى نظما، يعني هذه التأويلات البعيدة. وحمل ما روي، وحمل ما روي في الصيام الذي في المراقي ما روي، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، مع الالتزام، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. ما المراد بهذا البيت عبد الرحمن؟ وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، يعني حملوا قالوا لا صيام على صيامي على القضاء والنذر، يعني على القضاء مع الالتزام. القضاء معروف قضاء رمضان، والالتزام النذر، الالتزام هو النذر. قال وعرف التأويل في الصلاح الأصولي وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد ولعب بقوله حمل لظاهر على المرجوح. البيت 441 442 443 حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. ايش الذي يقسمه؟ حمل لظاهر على المرجوح، ايش الذي يحمل على الوجه المرجوح في الظاهر؟ التأويل. ثم قال واقسمه للفاسد والصحيح، تأويل صحيح وتأويل فاسد. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. صحيحه صحيح، التأويل الصحيح ما هو؟ القريب. كيف يكون؟ لا بس كيف يكون حتى يكون صحيحا؟ ما دل عليه الدليل، دليل قوي. ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. وغيره الفاسد والبعيد، يعني الذي كان دليله بعيد، دليله بعيد، دليله ضعيف. وما خلا فلعبا يفيد، وما خلا عن الدليل، لا ضعيف ولا، يعني استدل بدليل ليس بدليل في نفس الأمر. أي سمى هذا التأويل مثل أبلة، نعم أبلة مثل، تأويل الرافضة. قالوا تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هذا برهان يعني واضح على سخافة العقول، تستدل على عقولهم بهذا التأويل. انتهينا الآن من النص والظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن التحقيق، قال في أضواء البيان: المجمل في اللغة هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه. المجمل في اللغة هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ويرد بمعنى المبهم من أجمل الأمر إذا أبهمه كما في القاموس، ويراد أو يرد بمعنى المبهم من أجمل الأمر إذا أبهمه. قال: اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين هو ما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرء، القرء أو القرء، القرء. لماذا القرء؟ من يعطينا أوزان صيغ جمع التكسير؟ ها؟ في المجلد الثاني. ولا يقال القرء، ما هو القرء؟ قال: وبفعول فعل نحو كبد، يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسما. إذن فعول هذا يضطرد في اسم على فعل. قال: في فعل اسما مطلق الفاء، وفعل له مضطرد في كل اسم على فعل، واضطرد فعل أيضا في اسم على فعل، كعب وكعوب وفلس وفلوس. فعلى هذا يقال قر وقرو. وهل قيل قر؟ لأنه قد جاء فعل ينظر. قال: وهو ما احتمل معنيين كالقر للطهر والحيض. الآن القر يحتمل معنيين لا مزيتين لأحدهما على الآخر، لأنه يطلق فعلا في لغة العرب على الطهر، ويطلق على الحيض. قال: والشفق للحمرة والبياض، أيضا هذا لفظ مشترك احتمل معنيين الشفق. ومن أجل هذا اختلف أهل العلم كما هو معروف في كتب الفقه في المسألة، يعني ما هو الشفق، هل هو الحمرة أم البياض؟ لا خلاف. فإن قيل إنه الحمرة فمعنى أنه سيبقى شيء من البياض، لأن الحمرة تكون قبل البياض. وإن قيل إنه البياض فيكون بعد انتهاء الحمرة، سيكون الوقت أطول شيئا ما. قال: والمتردد بين معان كالعين للباصرة والجارية والنقد. ما معنى هذا يا حسن؟ لفظ عين للباصرة العين، وللجارية والنقد، النقد الذي هو الذهب. لكن يحتمل ما، طيب المتردد بين معان من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره، هذا لا بد منه. ما احتمل معنيين من غير ترجيح لواحد منهما أو منها على غيره، يعني من ذات اللفظ ما تستطيع أن ترجح إلا بماذا؟ بقرينة. لما تقول نظرت بعيني، ما المراد؟ عيني البصرة. ووجدت عينا في خربة، في خربة. ووجدت عينا بين الأشجار، ووجدت عينا داخل المسجد. بالقرينة نعم، أما بذات اللفظ نفسه لا ترجيح لواحد من تلك المعاني أو أحد المعنين على غيره. إذن ما هو المجمل؟ معنين ما احتمل معنيين من غير ترجيح لواحد منهما أو منها على غيره. قال وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، يعني الآن الإجمال يأتي بسبب الاشتراك في فعل وفي اسم وفي حرف. أخذنا هذا بشيء من التفصيل في كتاب قبل هذا لعلكم تذكرون. فالآن في القرء وفي العين هذا إجمال في اسم. قال وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم، الواو وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، هنا الواو فيها إجمال تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف، تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف. فعل العطف يا محمد ماذا سيكون المعنى؟ وضح. أن الراسخون في العلم يعلمون المتشابه من حيث يعلمون تأويل وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يعني أن أهل العلم يعلمون تأويل ما استأثر ما تشابه من الآيات. والقول بأن استئناف فيه أنه لا يعلم المتشابه إلا الله، يقصد به يعني علم الغيب يوم القيامة ما استأثر الله بعلمه. والرسل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال فإن محتملة للعطف، محتمل العطف فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، محتملة الاستئناف فيستأثر الله بعلمه. قال ولفظة من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من محتملة للتبعيض. مر بنا في المغني أنه لا يعرف في لغة العرب أن من تأتي، لا الباء الباء الباء الباء الباء هذا سيعود إلى الباء الباء لا يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض. قولي وامسحوا لا ذاك في أي هذا في التيمم، ذاك في الوضوء. فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. ذهب ذهني إلى تلك الآية. فالباء هنا ليست للتبعيض على قول بعض أهل العلم. قال ابن قدامة لا يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض، وإنما تأتي للإلصاق، يعني من معانيها الإلصاق. أما التبعيض هذا قال ما قاله أحد، والله أعلم منذر، لأن بعضهم قال يجزئ أن تمسح على ماذا؟ على شعيرات، على ربع أو ثلثه أو أربع شعارات أو ثلاث، قالوا ثلاث، وهذا ما عليه دليل. لكن هنا قوله فامسحوا هذا في التيمم منه. قال محتملة للتبعيض فيشترط ما له غبار يعلق في اليد، ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط، يعني فلا يشترط، فيجزئ التيمم بكل ما كان على ظاهر الأرض من تراب، من رمل، من حجر، من فراش، من أي شيء ما صعد على وجه الأرض. والأول أقرب، الله أعلم. فتيمموا صعيدا طيبا من قوله بماذا يرجح أنه بالتراب بالغبار صعيدا طيبا؟ قد يقول قائل طيبا هذه صفة للأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا الظاهر أنه من التراب. ومن ذلك الحديث وجعلت تربتها لنا، تربتها هذا في التيمم، لكن إذا لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ومثاله في الفعل، هذا إجمال في الفعل، قوله تعالى والليل إذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، لكن الراجح نعم عسعس يطلق على، لذا فسرها أئمة التفسير بهذا، منهم من يقول والليل إذا عسعس أي إذا أقبل بظلامه، ومنهم يقول إذا أدبر، لكن من سياق الآية والليل إذا عسى والصبح إذا أدبر هكذا، أو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إذا سيكون المعنى والليل إذا عسى إذا أقبل، لكن قد جت آية أي إذا أقبل، لكن هل المراد الليل إذا ذهب والصبح أقبل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ الآية الأخرى ما هي؟ فقيت آية والليل إذا أدبر والصبح إذا، نعم يعني هذا والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، يعني محتملة سهل. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي، وهذا مر بنا في التفسير، هذا قال به جماعة من أهل العلم وهذا قال به جماعة حتى من الصحابة رضي الله عنه. والذي مر بنا ما الذي رجحناه؟ من يذكر؟ أنه الزوج، وقرأنا من تفسير ابن جرير، ابن جرير، وكأنه يميل إلى أنه الزوج إلا أن يعفو، لأنه في مقابلتي إلا أن يعفون، هذا في حق من؟ أو يعفو الذي بيده خلص النكاح، والشيخ العثيمين كذلك يقول المراد به الزوج. لماذا؟ لأنه سيكون العفو من جانبين، إلا أن يعفون أي النساء تعفي المرأة عما لها من المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ها الزوج فيكون العفو من جانب، لكن إذا قيل هو الولي يعني المرأة تعفو ووليها، طيب وين عفو الرجل؟ ما سيكون المعنى تاما هكذا، والله أعلم أنه قد قال بهذا جماعة، لكن الأكثر أنه الزوج. إذن الذي بيده عقدة النكاح لفظ مجمل. قال وقد يكون بحسب التصريف، أيش تصريف؟ مسائل صرفية، لا بس الذي قد درس في الصرف قلبه بارد سهل. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصح لاسم الفاعل واسم المفعول، تذكرون أنه كان معنا صبورا، من يذكر معي؟ وكتبنا قبل أيام في درس الصرف مختار عند الكلام على اسمي، ها اسم الفاعل واسم المفعول، أن اسم الفاعل يصاغ من الرباعي، فما زاد عليه يعني يؤتى به بمضارعه بالمضارع، ثم يبدل حرف المضارع، يبدل حرف المضارع ميم ويكسر في اسم الفاعل ويفتح ما قبل الآخر في اسم، فالآن مختار أصله من اختيار، أصله اختيار تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت اختار. طيب سنأتي على مختير، على اختير بالمضارع يختير أو يختير، نأتي بميم فنقول أي باسم الفاعل مختير، واسم المفعول مختير، في كلا الحالتين تحركت الياء وانفتح قبلها فتبدأ لي. الآن مختار يحتمل أنه اسم فاعل. طيب ما القرينة التي أعطيناكم إذا كان اسم فاعل؟ مختار له اسم فاعل ومختار منه اسم مفعول. إذن هكذا مختار يعني لفظي مشترك سجل قرينة. قال مقيد عفى الله عنه كل فعل على وزن افتعل. شوف حتى مسائل الصرف في دروس الأصول وفي أما الثقل الكبير في القراءات يعني الدسمة مسائل الدسمة في الصرف كلها في القراءات. كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعفا يتحد اسم فاعله واسم مفعوله لأن الكسرة عندكم الكسرة لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل. أين تميز اسم الفاعل الكسرة؟ كما سمعتم في ما زاد على الرباعي ما زاد على الثلاثي من الرباعي فما زاد يكون ما قبل الأخير مكسور في اسم الفاعل. قال لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل كما تقول محسن والفتحة المميزة لاسم المفعول تقول محسن محسن إليه أو مخرج ومخرج كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف. يعني قوله تسقط للاعتلال والتضعيف أنه إذا تحرك الحرف يعني في مثل هذا الذي هو مختير مختير مختير سقطت إيش سقطت هي تحركت الياء تحركت الياء بالفتح وتحركت الياء بالكس. عرفتم كيف سقطت؟ تحركت الياء بالفتح مختير وتحركت الياء بالكس مختير. ما معنى سقطت؟ يعني الآن أعلت الياء التي عليها الفتحة وعليها الكسرة ثم أبدلت قال تسقط للاعتلال والتضعيف والتضعيف سيأتي. قال مثاله في معتل العين المختار. ما معنى معتل العين؟ ها؟ افتعل اختير على وزن إذا وزنت اختير تأتي على وزن افتعل فتكون العين هي الياء. والمصطاد ها؟ من الصيد من صيد صيد صاد. طيب اسم الفاعل من صاد من الصاد لا سيكون من الصاد مصطاد. واسم المفعول مصطاد. قال والمجتاب من اجتاب مجتاب النمار مجتاب النمار يعني يصلح لاسم الفاعل اسم المفعول. ومثاله في المضعف المضطر والمحتل. قال وكذلك في كل وكذلك كل صيغة فاعل مضعفة يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول كمضار. عندكم مضار ها كمضار لهما. ايش مضار لهما؟ لأن في قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد لا أو لا قبلها إلا هي فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الآن مضار يحتمل اسم الفاعل يعني أن الموصي إيش ها يضر يضر بوصيته لو أوصى حافى في الوصية ويحتمل أن الوارث يضر مضار يحتمل أنه للوارث ويحتمل أنه للموصي أو للمورث. قال لهما قال وتضار للفعلين تضار عندكم ويضار لا تضار ويضار لا ويضار وتضار يعني لا تضار والدة ولا يضار كاتب. فعلين في الآية قال ويضار أو تضار للفعلين. ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله تعالى لا تضار والدة. طيب ابن كثير وأبو عمرو قرأ برفع الراء لا تضار والدة، وقرأ الباقون بالفتح لا تضار والدة. طيب هذا اللفظ الذي الآن هو من المضعف من ضر، ضر يضر لأن الأصل لا تضارر، لا تضارر ويصلح لا تضارر. طيب بالنسبة للفتح لا تضار والدة على أن لا ناهية، على قراءة الفتح لا تضار والدة على أن لا ناهية، ويكون تضار مجزوم بالسكون المقدر منع من ظهوره، نعم الإدغام وحرك بالفتحة يعني التخفيف للتخفيف، وإلا يجوز حتى الكسر لا تضاري. لكن هنا باعتبارها ناهية يكون الفتح هو الأولى. وبالرفع لا تضار معطوف يكون عطف على ما قبله، وهي قوله تعالى ما هي الآية التي قبلها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار. إذن لا تضار معطوف على لا تكلف، لا تكلف يكون على الإخبار يكون خبر، فتكون لا نافية على رفع لا تضار لا نافية، وعلى الفتح ناهية، ناهية وهو الأرجح وهو الأولى. لماذا؟ لأن بعدها وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى هذا من ألفاظي من صيغي نسيتم كم للأمر الصيغ؟ أربعة المشهورة الأمر فعل الأمر باللام واسم فعل الأمر عليك، والمصدر النائب عنه عن فعله فضرب الرقاب، أربعة صيغ مفهومة. إذن يرجح كونها ناهية مع أن الوجه الآخر صحيح القراءة الأخرى ما بعدها وهو قوله وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هنا الوالدة يعني يحتمل أنها فاعلة، فسيكون المعنى لا تعمد أو تتعمد الأم المضارة بالولد فتمنعه من لبنها وتعطيه من لأبيه لكي تضار بأبيه، يعني تدخل الضرر على الجنين، ما في إيش على الجنين، تدخل الضرر على الرضيع وتدخل الضرر على من؟ على الأب. إذن هنا سيكون اسمي لا تضار يكون فعل لماذا؟ للمعلوم، يعني لأن الفاعل والدة، ويحتمل أن والدة نائب فاعل، وأنها ترضى بأن ترضع ولدها بأقل أجرة كما ترضى غيرها، وهي أولى به في تربيته وفي احتوائه وفي حضانته، ويأتي الوالد أو الولي ويأخذه عليها لكي يضرها، فستكون لا تضار فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فتكون والدها نائب فاعل. مفهوم الآن الوجهين؟ والآية التي بعدها أيضا تحتاج إلى شيء من البيان لأن هذا إجمال، وجاء بهذه الآيات إلا لأجل هذه المسألة أن فيها إجمال. الآية التي بعدها ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أنه فعل مبني للفاعل، وأن الكاتب والشهيد يحصل منهما إضرار، فهذا يكتب ما لم يملى عليه ويغير، وهذا يشهد بشيء لم يستشهد به ويشهد بالباطل، فيكون الضرر منهما. ويحتمل أن الضرر عليهما، كيف يكون الضرر عليهما؟ تكلمنا على هذا في درس التفسير، ها؟ بأن يأتي صاحب الحق ويلزم من يحرج الكاتب ويحرج عليه، وأنه يكتب له ويقول يا أخي أنا مشغول اتركني في حالي، يقول لا بد أن تكتب وأنت على شهد، يقول يا أخي ما أستطيع، يقول اشهد ضروري. فهنا المضارة لمن؟ فاحتمال أن المضارة منهما واحتمال أنها عليهما، وهذه سيأتي إن شاء الله. اللهم اسمعوا.